وأن تخصيصه بالنساء لأن العادة في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يدف إلا النساء، وإذا جرت العادة بأن الرجال يدفون فلا بأس، لكن أرى أن لا يفتح الباب، لأن فتح الباب يؤدي إلى فوضى وربما يؤدي إلى اختلاط الرجال والنساء، فتركوا للرجال أحسن، حتى لو قلنا بأنه لا بأس به، لكن هناك أشياء يفعلونها الرجال ما ولا يفعلونها النساء، وهي الدف في أيام الأعياد. كانوا فيما سبق في عهد الرسول الذي تدف في أيام الأعياد النساء، لكن الآن أصبح الرجال، فأظن أنه لا بأس به إن شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.